مثل إنقاذ هذا الحزب والذي بسببه حدثت فتنة كبيرة أو فتنة كبيرة يعني أيام التسعينات والتي ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين. لا أطيل عليكم، وعنوان المقال التي في موقعه تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات هذا الدين. أرجو منكم قراءة المقال والرد عليه، والله يا شيخ كرهنا الناس الذين يتاجرون بالدين. الحقيقة الحلقات مخصصة للشعب الجزائري والتركيز على الجزائر، لكن في الحقيقة الشبهات في قضية إعادة الخلافة والكلام على الخلافة وإن من أعظم واجبات هذا الدين، كان المفترض أن تناقش هذه القضايا بصورة علمية منهجية نرجع فيها إلى منهج النبوة، لكن للأسف حتى الآن موضوع الخلافة كثير من الناس بيقول لك ما فيش حاجة اسمها خلافة، خلافة إيه الكلام ده، كان زمان وكان أيام الخلافة الرشيدة وبعد كده ما عادش فيه خلافات ولا شيء من هذا القبيل، والخلافة دي حلم، والخلافة دي سبب فتنة، والخلافة دي كذا وكذا. فعايز ينفي مفهوم الخلافة نفسه مع صراحته في القرآن لما قال الله تبارك وتعالى في شأن بني الإنسان: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني مصطلح الخليفة نفسه قرآني، فمحاولة هدم هذا الاصطلاح طعن في ديننا. وفي نفس الوقت ما ذهب إليه حسن البنا في الخلافة وما يذهب إليه هذا المسمى علي بالحاج، ياريت تجيبوا الكلام ده يا أخوانا الله يكرمكم في الإخراج، اعرضوا لنا. طيب حاضر، ده الرسالة اللي وصلت من الأخ لعله يقرأها الآن في الجزائر. نعتذر منكم بس عشان موضوع الكحة. بسم الله. وده صورة المضلل الكبير صاحب الفتنة الشهير المسمى علي بالحاج الإخواني التكفيري، الجزائريين أو الشباب الجزائري مفتون به فتنة عظيمة جدا جدا. يعني تشعر أن أي واحد ملتحي حاطط في ذهنه إلا النزر اليسير اللي يفهم المنهج وهم قليل مخدوع بمثل هذا الرجل، لأن هذا الرجل بالضبط هو القرضاوي، هو محمد بديع، هو خيرة الشاطر، هو محمد عبد المقصود، هو محمد حسان. لكن تدليسه، قضية تدليسه ليه؟ لأن هو بيتبجح بأن هو محرر ومدقق وباحث علمي إلى غير ذلك، وأنا أتحدى وأنا ما أتحدى. فمثل هذا لا يصلح أي شخص حتى في الرد عليه، لا ده لابد أن تأتي بقواعده من بنيانها وتمسكه من وسطه كويس علشان يعني تشل حركته تماما، ويعني تضيع كل ما في رأسه من شبهات، بحيث يبان لعامة الناس في الشعب الجزائر في الجزائر. يعني الشعب الجزائر أنا أرى العملية فعلا صعوبة كبيرة جدا جدا، والشعب يعني ظلم ظلما شديدا بسبب أن المتصدرين للمشهد الإعلامي في الحديث عن القضايا اللي زي قضية الخلافة أو قضية الإخوان أو غير ذلك، الآن عامة الناس بيتابعوا اللي بيحصل في وسائل الإعلام عندنا في مصر أو في غيرها فيما يتعلق بالقنوات الفضائية واللي بيحصل من الإخوان المسلمين في مصر من تفجيرات وأشياء من هذا القبيل، فاتضحت لهم الصورة بشكل وإن لم يكن كافيا. لكن مسألة التحري بحيث ند حصانة لكل جزائري مسلم يستطيع أن يفهم ويناقش مثل هذا الرجل ويناقش أمثاله ويوقفهم عند حدهم زي ما عملنا هنا مع الإخوان وزي ما عملنا مع السعودية في رد إخوان السعودية وتسميتهم، القضية دي صحيح أن عندنا في مصر إدت انطباع طيب في أن الناس فهموا الإخوان وفهموا لعيب الإخوان، لكن في الجزائر إحنا عايزين نعيش في الجزائر ونحس بهذه القضية. ولذلك أنا أتمنى المشاركة والمداخلة وأيضا الخطوط مفتوحة للنقد، لأن عارف الإخوان في الجزائر حيموتوا بالكلام ده، لأن عندهم الوقت قنوات بتروج لفكرهم زي قناة الشروق، هذه القناة اللي هي أضر على الجزائر من أمريكا وإسرائيل وكل الجيوش اللي في العالم، لأنها بتزلزل الشعب الجزائري في أفكاره وتشتته وتؤدي إلى فتنة ومقتلة ربما ستكون أشد من المقتلة السابقة. وأهل الجزائر طبعا عندهم خبرة وعارفين القضية وعاشوا التجربة، فسهل جدا جدا أن هم يدركوا هذه الأبعاد، لأن علي بالحج بيصور أن القضية في الجزائر حرب على الإسلام وأن هو المدافع عن الإسلام، كأن الشعب الجزائري يعني وصل به الدرجة إلى أن مش عارف يميز يعني إيه إسلام ولا يفهم يعني إيه دين، ولا أن الشعب الجزائري كله سيقع في براثن العلمانيين يبقى حيبقوا كلهم كفار. واللي احنا نعرفه أن الجزائر بفضل من الله تبارك وتعالى الشعب العام البسيط بيبقوا من أكثر الناس تواجدا في المواسم في الحج والعمرة وفي طبيعتهم الفطرية في حب الله وفي حب الرسول، مش محتاجين للإخوان ولا غير الإخوان. لكن هم طرحوا شبهات واتكلموا على قضية الخلافة، الخلافة دي ما زالت حتى الآن عاملة إشكالية عندنا في مصر وفي السعودية في كل مكان، بالإضافة إلى أن في مارد جديد يظهر الآن أشد فتكا من الإخوان وأخطر من الإخوان، اللي هو حزب التحرير. حزب التحرير اللي بيقول لك أنا مؤسس لإعادة الخلافة بطرق سلمية. هنقرأ من كلامي في قضية الخلافة، وأنا التقيت طبعا جالي بعضهم على أساس يستخدموا قناة البصيرة كدعاية لحزب التحرير، الكلام ده كان أيام الإخوان، وجابوا له كتب وبتاع وقعدت أناقشهم من 3 ساعات. قلت لهم في الأول اقنعوني بكلامكم، إن استطعتم أن تقنعوني شخصيا بكلامكم أن هو ده حق، أنا هستخدم قناة البصيرة في الدعوة لكم من غير ما تحتاجوا ولا تدفعوا فلوس ولا حاجة. وكان أيامها هيدفعوا فلوس كتير، بس طبعا سبحان الله يعني الواحد كده دايما كلمة الحق بتيجي على حساب فلوس كتير، فاحنا بنقول فلوس دي نضحي بها بس ما نتنزلش عن الثواب. قعدوا معايا 3-4 ساعات وفي النهاية كشفنا أمرهم، وكان معهم هذا المضلل الكبير والمنافق الخطير اللي اسمه حسن الجنيني، هو اللي كان جاي كبوق لهم وجاي يقول لا أنا أتبرأ منهم مش عارف إيه وكلام من ده، وقعدنا قعدة طولة بحكي لكم قصتها في وقت آخر. لكن أيا كان موضوع إعادة الخلافة والكلام اللي فيه بيسميه تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات هذا الدين، العبد الفقير أبو عبد الفتاح علي ابن حاج، سموه بالحاج ولا ابن حاج المهم، فكتب كلام محتاج إلى تعليق. طيب بتوع حزب التحرير عندهم جماعة متكاملة بيفكروا بنفس عقلية الإخوان وبيستدلوا بنفس أدلة الإخوان، وشبهات الشيطان مغروسة في كلامهم. أنا ناقشت المسؤول عن حزب التحرير أو بيسموه ولي الأمر في مصر، ولي الأمر لحزب التحرير في مصر، قعدت معاي 3 ساعات أو 4 وفي النهاية بينت عوره وبينت ضلالاته في فهم الخلاف. من معنا الأخ عمرو من الجيزة، أهلا وسهلا بك أخ عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا شيخنا، إزاي الصحة شيخنا؟ اهلا وسهلا بك، الله يحفظك. بارك الله فيك يا شيخنا، بارك الله فيك. الله يبارك، ربنا يحفظك يا شيخنا والله. الله يكرمك ويبارك. بقول لحضرتك في سؤال عن الاسماء الحسنى، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض، اللي هو حديث اللي هو قال نعم. فكلمه قيم هل هي من الاسماء ام من افعال ام من صفات؟ هي من اسماء الله يكرمك ويجزاك الخير، من أسماء الله المقيدة، قيم السماوات من أسماء الله المقيدة، تذكرها هكذا أنت قيم السماوات زي ما الرسول دعا يا قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إنما الاسم المطلق القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب أنا كنت بتكلم في إيه، فكرون الله يكرمكم. فيما يتعلق بحزب التحرير، حزب التحرير موجود في أكثر من 55 بلد، بقاله قرابة الآن يعني من 53 لغاية دلوقتي 60 سنة شغال في صمت، وهو ده الوجه الجديد اللي هيطلع في الأيام القادمة وهيستغلوا الإخوان. يعني دلوقتي حزب التحرير دي جماعة ضخمة كبيرة جدا، ولها مرصود لها أموال وأشياء وكلامهم كله عن قضية الخلافة، موجود في كل بلد من البلدان، حتى الجزائر نفسها موجود هناك وهتلاقي بينهم تعاون. حزب التحرير ده محدش منتبه له خالص ولا حتى بيتكلم عنه. لا، حزب التحرير ده هتيجي تبص تلاقي هو اللي وارث وبيقفز مكان الإخوان، وممكن يكون الآن في تنسيق علشان يدخلوه في الانتخابات. فطبعا الشعب المصري ما يعرفش عن حزب التحرير حاجة، ولا الشعوب العربية كلها تعرف عن حزب التحرير حاجة، فلازم نبين خطورة هذا الفكر، لأنه هو ونفس ومنهج الإخوان واحد، ما يفرقوش عن بعض. معلش احنا طبعا مش كل حاجة لازم نتكلم عن اللي بيحصل في مصر، لأن اللي بيحصل في مصر مرتبط باللي بيحصل في السعودية، مرتبط باللي بيحصل في الجزائر، فبرضو الإخواننا في الجزائر لهم حق علينا، وإحنا بنتكلم بدافع ديني. يعني لا الحكومة الجزائرية دفعت لنا فلوس، ولا حد جاب لنا فلوس، ولا حد جاب لنا حاجة، إحنا بنتكلم من منطلق لو إن مسلمين محتاجين يبقى لازم نقف بجواري. من معنا؟ الأخ وليد من المحلة. أهلا أخ وليد. الله يكرمك محمود. أهلا حضرتك. الله يكرمك وبارك فيك. اتفضل. ليه سؤال عند حضرتك يا مولانا. اتفضل. بالنسبه لقضيه الاسماء، اسم القادر، عايز بس اعرف الدليل على من الكتاب. طيب يعني انت شايفنا بنتكلم على الخلافه وبنتكلم على موضوع مهم للشعب الجزائري، تيجي هتسال على الاسماء دلوقتي؟ فالقادر ارجع بس لبحث الاسماء نامه، وبعدين اللي يسال في الموضوع يبقى جزاه الله خير. لكن انا لو ربيت على كل سؤال كده هو مش فتاوى في العقيده يعني، فيعني حتى خلوا الاسئله متعلقه بالقضيه بتاع الاسماء، خلوها فيما يتعلق بدرس خاص بالاسماء او حاجه زي كده. صراحه من حقك انك انت تاخد راحتك وتسال زي ما انت عايز، لكن ان شاء الله حاضر. ارجع بس لكتاب الاسماء الحسنى او المختصر او اللي موجود في المحاضرات بتاع دوره اصول العقيده، هتلاقي الامور واضحه جدا جدا. فإن شاء الله عز وجل يعني أتمنى من المشاهدين، علشان الحلقة ما تضيعش كلها في الاتصالات، إحنا في الاتصالات والله ما فيش بيعود على القناة منها حاجة، يعني أقول لك حتى الآن ما بتسددش حتى شيء من الإيجار والنفقات الخاصة بالبث المباشر. فإحنا عاملينها والله يعني الخدمة بنخدم فيها بنقول لله عز وجل ولشعوبنا، ولن تجدوا، أنا بقول لكم صدق يعني، لن تجدوا قناة إلا وهي مسيسة، قناة تنبعث من ان انا اتكلم على عقيدة او دين مجرد وخالص، مش تابع حد، ولا ان انا بدافع عن حد علشان خاطر شيء معين. انا بتكلم على الجزائر، محدش طلب مني ان اتكلم على الجزائر، الاخ بعت لي رسالة فانا استجبت له مباشرة، لان الجزائر محتاجة فعلا ان حد يوقف معاها الايام اللي جاية دي. الان الاخوان بيخططوا في صمت، وطارق سويدان بيحاول الان انه يشعل النار في الجزائر. يعني طارق سويدان بيتحدث عن ثورة وشيكة في الجزائر، وانتوا عارفين طبعا طارق سويدان هذا الإخوان التكفيري اللي ضل البلد واستخدم أحد الأمراء أسوأ استخدام، اللي هو الأمير الوليد بن طلال، لما فتح له قناة الرسالة فضل يبص فيها سم الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية، وفي الاخر فين وفين لما الوليد بن طلال بدا يتنبه ان هو اخواني. يعني انت مش عارف ان هو اخواني من يوم ما مسك. المهم اللي حصل ان هو دمر جيل كامل، والناس وثقت، وكانت القطار ده كان هيدوس على كل الدول العربيه وهيخربها لصالح الاخوان ولصالح الامريكان. فالان رحين على الجزائر من الخلف عشان يضربوها هناك، فان ضربت الجزائر هتنضرب معها المغرب، لان تونس خلاص انضربت. فلما تيجي تشوف بقى تلاقي الاخوان هيهيمنوا على المغرب العربي، يبقى هيوقفوا جنب ليبيا كده، هيحاولوا ان هم يكونوا كتله واحده في المغرب العربي وينقضوا على مصر. ها اخ بيسال عن المغرب، هل الحكومه اخوانيه؟ لا الحكومة ما هيش إخوانية، لكن سمحت للإخوان بأنهم يدخلوا كحزب من الأحزاب واشتغلوا في الأزرق هناك، وخطر كبير جدا على المغرب، والمغرب محتاجة أن احنا نخصص لها برضو يعني حلقات خاصة بهذه القضية. فأنا بقولك دلوقتي أن التصور اللي بيعمله الإخوان أن احنا نضرب مصر من المغرب عن طريق أن احنا الدول كلها الآن الفرصة متاحة في الجزائر، أو زي ما بقول الوقت الجزائر بيضة مقشرة للإخوان المسلمين، وعامة الناس مقتنعين باللي زي علي بالحاج واللي معاه كثير منهم، وهم عدد كبير جدا جدا في الجزائر بهذا الفكر. لذلك احنا بنقول لازم نقف ونكشف الشبهات، مش علشان مجرد موقفنا من الإخوان، لا، لأنها فعلا شبهات وكلام باطل، واستدلالاته مستدلالات خاطئة وتزوير على كلام شيخ الإسلام تيمية، وده دورنا ان احنا نكشفه للعامة قبل الخاص. وزي ما بقول احنا ما بنتكلمش في قناة البصيرة على باب مقفول بالنسبة للاتصالات، الاتصالات مفتوح، الاتصالات اللي في الموضوع ويتكلم الاخ اهلا وسهلا، فاللي عايز يتصل ويتكلم منهم معارض او مؤيد اهلا وسهلا بيه، بس لما ندخل في الموضوع ونتكلم فنقول ده هو غلط وده هو صواب وكلامهم ده هو حطوه في غير موضعي لان الوضع الصواب كده. طيب خلينا مثلا ايه الاول نبين شيء اخ من الاخوه بعته لي قبل ما نبدا خالص ونبدا نتكلم عن الموضوع ونرتبه. يعني الحاجه المضحكه بنضحك فيها طبعا شعب الجزائر كله والشعب المصري والشعب السعودي على الاخوان وعلى رجب طيب اردوغان في يعني ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين أبدا ولا شيء يقبل على الإطلاق. إيه اللي بيحصل؟ الخبر ده هو خبر عارض ملوش علاقة بالموضوع، بس الخبر ده جه ليه؟ لأن لسه جاي من كم ساعة شيء يعني يخلي حقيقة الإخوان متجلية، اللي اسمه رجب طيب أردوغان هذا مبيح الشذوذ واللواط في تركيا. السفير الامريكي القنصل الامريكي دبلوماسي امريكي الصورة بتاعته طالعة اهي يتزوج شابا تركيا خلال ايام. ايه رأيكم اللي بيقولوا ان اردوغان خليفة المسلمين؟ طبعا الجواز ده ان شاء الله يدعى فيه محمد عبد المقصود وسلام عبد القوي، هو اللي يعقد العقد دكتور محمد عبد المقصود، ويجي معاه وجد غنيم والقرضاوي يجي يبارك هو كماني ويحضروا ليله الدخله، اخبلك ازاي؟ ومين اللي هيلبس الفستان؟ هو كل واحد منهم هيلبس الفستان مره ولا حاجه، ما هم كلهم بايظين يا ابني. دبلوماسي امريكي يتزوج شابا تركيا خلال ايام. الكلام ده طلع النهارده، تناقلت الصحف التركيه صباح اليوم الجمعة خبرا عن عزم القنصل الامريكي في اسطنبول تشارلز اف هنتر ولا عنتر الزواج من شاب تركي يدعى رمضان، خيبك الله، يدعى رمضان تاشي سيفر في نهاية ايلول الجاري ديسمبر الجاري. الصورة تجمع القنصل الامريكي بصديق التركي. شوفوا وصل الانحطاط الاخلاقي الى اي مدى، وجايين تتكلموا على مصر يا وتتكلموا على ان احنا بنحارب الاسلام. حد منهم محمد عبد المقصود سلام عبد الله وجد غنيم محمد الصغير عد بقى كل الهربانين والقرضاوي اللي معاه فتح نفسه عشان يقول له اردوغان ده غلط؟ وانا بقول للقنصل الامريكي طب انت رايح تجيب الشاب التركي ليه؟ طب ما تدور ما ممكن اردوغان يقبل، ما هو عنده 1000 اوضه موجوده في القصر بتاعه، ما تروح تشوف اردوغان يا عم، مجاز اردوغان يعجبك، اخي بالك ازاي؟ قله ادب ووقاحه ما شفناهاش على الاطلاق في بلد زي تركيا. طيب قول بقى يا شيخ محمد عبد المقصود بارك الله ولا لا بارك الله لكما؟ هتقول ايه؟ هتقول لا بارك الله لكما ولا بارك عليكما ولا جمع بينكما في خير، حسبنا الله ونعم الوكيل. انا بس عايز اقول ان اللي بيتجروا بدين ربنا سبحانه وتعالى وبيتكلموا باسم الدين وبيسوق الشباب الى المظاهرات وقتل انفسهم في الشوارع والشبه انتحار في ان يقتل ويعمل عايز يفجر اي حاجه ويعمل اي حاجه، والادي المشايخ اللي قاعدين في تركيا هناك والخوف بعد كده ان قنصل امريكي او قنصل تاني ولا حاجة بتاع سفارة تانية يعجبه واحد من المشايخ هناك تبقى مصيبة. فعشان كده انا بقول يعني رجب طيب اردوغان مش انت اللي راجل تتكلم عن مصر او تتكلم عن السعودية او تتكلم عن اي دولة وقفت ضد الاخوان، انت اخر واحد يتكلم. هو ده الدين؟ هو ده الاسلام يا سلامة يا عبد القوي؟ عيب عليكو، عيب على المنقبات، عيب على الاخوة اصحاب اللحى ان يبقى عنده من المروءة ان يتعاطف مع هؤلاء التكفيريين الاخوان. علي بالحاج ما بيتكلمش عن اردوغان ليه؟ عباس مدني ما بيتكلمش عن اردوغان ليه؟ ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكشفكوا على ادينا ويفضحكوا ويفضح ألاعبكم على أدينا إن شاء الله عز وجل. والأيام القادمة ربنا سبحانه وتعالى يحيينا على طاعته بإذنه، ونواصل الحديث حتى ينكشف لشعب الجزائر حقيقة ما يفعلونه بالمسلمين تحت ستار الخلافة وعودة الخلافة. شبهات الشيطان في خلافة الإخوان. الخبر ده عابر لان احد الاخوة ارسله واشاروا الينا، فقلنا ايه لابد ان احنا ننبه بس المسألة علشان يعرف الناس ان اردوغان ما هوش بيمثل الاسلام ولا بيمثل الناس ده على الاطلاق، بل بيتاجر بيه، بيلعبوا بيكم وبيلعبوا بالشعب التركي. وان كان الشعب التركي وصل بيه الحالة ان يقبل ان يبقى ده وضعه، تبقى ده مصيبة. من معانا الأخ أبو أنس من الجزائر، أهلا وسهلا، أول اتصال من الجزائر الشقيق. أهلا وسهلا يا أبو أنس، حياك الله، بارك الله فيك. يا السلام عليكم. عليكم السلام، اتكلم على طول ما تنتظرش التلفزيون. والله يا شيخ إننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا شيخ أريد أن توضح للجزائريين على خطر الإخوان في الجزائر، لأن الموضوع الذي تتكلم فيه موضوع هام جدا، وهؤلاء الإخوان الذين يريدون الفساد، هؤلاء الإخوان الذين تسمونهم التكفيريين، والله إنكم على حق يا شيخ، وأنتم الذين تريدون نصر السنة ونحن نؤيدكم في هذا، ونرجو منكم يا شيخ أن تبينوا للجزائريين خطر هؤلاء الإخوان التكفيريين، وأنتم والله على الحق، ونحن نتابعكم يوميا. ربنا يبارك فيك وبارك الله فيكم يا شيخ. الله يحفظك يا أبا أنس، وتابعونا من الجزائر وتعاونوا معنا في اللي عنده معلومة أو شيء من هذا القبيل يبعتها لنا تساعدنا في. احنا هنخصص أسبوع كامل للجزائر ولشعب الجزائر في كشف شبهات علي بن حاج ده وعباس مدني بإذن رب العزة والجلال إن شاء الله. الله يكرمك وبارك فيك. والله يا شيخ إنكم على الحق، وأنا أتابعكم يومين يا شيخ، وأنا أوضح لبعض الإخوان هنا في الجزائر وهم ينكرون عليه ويقولون هذا ويقولون هذا الشيخ ليس على حق، وأنا أقول لهم يا شيخ هو الذي يريد يعني خلق الفتنة والمشاكل التي تجري في مصر وفي الجزائر وفي ليبيا. الله يحفظك وبارك فيك يا أبو أنس، جزاك الله خير. فصل. طيب هو طبعا هناك الإخوان هيقبح صورتنا بكل ما استطاع، زي ما عملوا في السعودية أو زي ما عملوا في مصر، لكن في النهاية الناس اكتشفت في مصر صدق كلامنا وتجارتهم بالدين، واكتشف في السعودية ان الاخوان المسلمين اللي هناك هم مصدر كل بلاء ومصدر كل ارهاب، ولذلك ما زالوا حتى الان المشايخ خايفين من الاخوان، خايفين من الاخوان، الاخوان بيهددوهم. اغلب المشايخ او كثير من المشايخ اللي في السعودية خايفين على حياتهم، وبعضهم صرح لي بصراحة قال انا يا اخ خايف، انا ما اقدرش اقول اللي انت بتقوله، ولا عندي الجرأة ان انا اقول اللي انت بتقوله هنا في السعودية، يا هيقتلوني يا هيبهدلوني. لان هم واصلين وفي ايدهم ايدهم طايله يعني. ده كلامه هو ليا شخصيا، ومن اشهر الناس واقوى الناس في النقد وفي الدفاع عن السنه ضد المبتدعه. فمشايخ السعوديه خايفين، عشان كده هم يقولوا لما يكون واحد فاضح الاخوان وعلى استعداد لكشفهم ومناظرتهم وبيان عوارهم، والاخوان مش قادرين يردهم، فمش قدامه غير يشوه صورته، يشوه صورته على النت، يشوه صورته في الناس، ده بياكل في لحوم العلماء، ده بيتكلم على الغيبه، ده بيعمل فتنه. فتنه ايه اللي بتتكلم عنها؟ فتنه احنا اللي مصدر الفتنه، ولا انتوا ابو الفتن؟ انتوا اللي جبتوا البلا لامه محمد صلى الله عليه وسلم، انتوا اللي جبتوا الامريكان ونفذتوا مخططاتهم في تدمير العالم العربي كله، ويا ريتكم كنتوا على حق كنا وقفنا معاكم، لكن للاسف ان كلامكم باطل. انا بقى بيني ومن جانب علمي ده دوري، هو صحيح الدور ده كان المفروض يقوم به الازهر، لكن الازهر نايم، هنعمل ايه؟ الازهر ما بيتكلمش من جهه كشف شبهات الاخوان والتحدث على الاخوان بشكل فعال، كل كلام الازهر على الارهاب. طب ما الارهاب دي نتيجه لمصيبه سودة عاملها حسن البنا، فاتكلموا عنه، هو مصدر الخوارج ومصدر التكفير. لا، يسكتوا عن حسن البنا وعن فكره كله ويجوا يتكلموا عن مين؟ عن الارهاب ومؤتمر عن الارهاب واموال دوله بتنفق على مؤتمرات للارهاب وكان شيئا لم يكن. طب عندكم قناه فضائيه ناقشوا كل الفكره لحسن البنا، قناه الازهر مفتوحه بقى لها يجي سنه وانتوا قاعدين بتقراوا القران بس، ما عملتوش حاجه تانية خالص، ما فيش لحياه المنتدى. فاحنا بنقوم بالواجب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حملنا اياه، هذه امانه استودع الله عز وجل لأهل العلم، هنقولها. فهنا الشعب الجزائري الان محتاج حد يقف جنبه يعري شبهات الاخوان، في خصوصا في القضيه اللي بيتاجروا بها لقضيه اعاده الخلاف والكلام عن الخلاف. فهذا اللي اسمه علي بالحاج صراحه هو عنده اسلوب في الكلام يضحك بيه على الشعب الجزائري، ويتهم اتهامات باطله لهيئه كبار العلماء، وطبعا بيكره السيسي كره العمى. رئيسنا علي بالحاج ده ما بيطوش، ليه؟ ضيع حلم الاخوان، ضيع حلم الخونه كلهم، فالراجل مش طايقه. انت هتسمع احنا جايبين لكم منه بعض الفقرات يعني. فبيكره علماء المملكه، بيقول ازاي ان علماء المملكه يتكلموا ويقفوا مع السيسي ضد الايه الاخوان ويدعونا الى الخروج على الحكام وهم اول من خرجوا على الخلافه العثمانيه. وطبعا احنا بقينا الكلام ده كله كذب وزور وبهتان، لان اصلا الخلافه العثمانيه ما كانش لها سيطره على نجد، ولا نجد خاضع لسلطان الدوله العثمانيه. مين معانا؟ الاخ اسماعيل من الجزائر. اهلا يا اخ اسماعيل. اهلا بك. اهلا وسهلا بك، الله يحفظك. ما شاء الله. اتفضل. انا مع الشيخ. ايوه مع الشيخ، اتفضل. ما تنتظرش التلفزيون، اتكلم على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا اخي اسماعيل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اسمعني من تليفوني يا اخي، اتفضل. الشيخ انت بتتحدث عن الاخوان في الجزائر على علي بن حاج. اي. ظهر بالامس على شاشه التلفزيون يطالب فيه السلطات بالسماح له بالتنقل بين الولايات، لانه يقول انه محروم من حريته في الديمقراطيه والتعريف بالديمقراطيه، وهو اكبر كذاب عرفه الجزائر. صدقت، هذا خبيث جدا جدا. السلطات الجزائريه ينبغي الا تسمح له لا بتنقل ولا بغيره، لان هو يحمل فكر سرطاني سيدمر الجزائر. نعم. يجب ان يرد مثل شيخ علي بن حاج الى القطر او يرمى في السجون. نحن نريد فتنه اخرى مثل الفتنه التي صارت. اتفضل. نعم. اتفضل يا شيخ. نعم ولا نريد خليك معي على التليفون، خليك معي على التليفون اتفضل. نعم خليك معي على التليفون، ما تنتظر التلفزيون يا اخي. ونحن نريد مكافحة افضاحهم ونريد منهم الا يعودوا الى مجال سياسة البلاد، لانهم خربوا البلاد وكسروها واحرقوها ولم يتركوا فيها شيئا. صدقت صدقت، وان شاء الله احنا يعني بنسعى. اتفضل. انا شيخ احنا نحن الان نسعى الى كشف شبهاتهم، لان ممكن يقول لك الحكومة الجزائرية نعم لقد ضيعوا من عمر الشباب الجزائري 10 سنوات أو 15 سنة ذهبت كلها في الدماء وفي القتل وفي التخريب وفي التدمير وفي القنابل وفي الذبح وفي كل شيء، لم يتركوا لنا شيئا. لقد ضيعوا علينا مستقبلنا، لقد كنا ندخل إلى بيوتنا على 3 أو 4 مساء، لم يكن يسمح لنا أن نظهر أو نجلس. يوجد مشايخ لم يعودوا يذهبوا إلى المساجد إلا من تلك الفتنة. صدقت والله، جزاك الله خير، الله يحفظك وبارك فيك، الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله خير. هو بيتكلم على أساس مطالبة بحقه في الديمقراطية، وهو يسعى إلى تكفير الدولة. يعني هو علي بالحاج بالذات عنده من السفاهة والجرأة ما ليس لدى غيره، وقاعد بيتكلم وبيتهم أهل العلم وهيئة كبار العلماء في السعودية، بقول لكم إيش الدليل على حرمة المظاهرات؟ وين المظاهرات حرام وين المظاهرات مش موجودة؟ المظاهرات قضية خلافية. ازاي قضية خلافية يا راجل يا قليل الدين انت اللي بتتجه بدين ربنا سبحانه وتعالى؟ اشمعنا ايام مرسي لما قال مرسي ان قطع الطريق جريمة قولا واحدا، قطع الطريق جريمة، وهو ده باب حرمتها يا سيدي لو انت عايز تعرف الدليل. حكم قطع الطرقات واحتلال الميادين وتعطيل مصالح الناس والبقاء في الطرق بهذا الشكل لكل من هب ودب ينزل على طول بأمر مخطط ومنظم ومدعو إليه مسبقا، هل هذا يجوز شرعا؟ انت بتدلس على الناس ليه؟ ده مرسي نفسه بتاعكم اللي كنتوا انتوا بتسبحوا بحمده وقاعدين تقولوا ان قطع الطريق جريمة ولا يجوز هذه المظاهرات وهذه المظاهرات حرام وهذه المظاهرات كذا. طيب مين معانا؟ هشام، الاخ هشام، اهلا وسهلا اخ هشام، حياك الله. نعم تفضل، اهلا وسهلا، تفضل يا اخ هشام. انقطع الاتصال. طيب انا بس دي طلب من اخواننا اللي بيتصلوا ان هم لما يدخلوا على الخط ما ينتظروش التلفزيون، لان صوته اللي بيكلمني فيه بيوصل للتلفزيون بعد نص دقيقه، فلو استنى التلفزيون حافظ ان انا قاعد على الخط استناه لغايه ما يسمعني من هناك وارد عليه مش هينفع المكالمه. انت على طول ما تنتظرش التلفزيون يتكلم معايا، صوتك هيوصل على الهواء، كل الشعب الجزائري هيسمعك ان شاء الله عز وجل. المهم قبل ما نبدا بس عشان نبين لكم اللي اسمه علي بالحاج ده مضلل كبير وبدع، انا تشوفوا حتى في المسجد، خلينا نشوف مثلا نماذج من اللي عند علي بالحاج ده. اتفضلوا. علي بالحاج، علي بالحاج، شفتوا انتم السيسي هذا اذا صح عنه ما قيل، السيسي هذا هو مش السيسي، هو في الحقيقه غير السيسي. بقول هو مش سيسي، هو في الحقيقة خسيسي. بصوا على الناس اللي حوالين منه والشباب المخدوعين فيه، لو كان ده بيمثل حال الجزائر تبقى مصيبة. يعني ده الراجل ده شوف الملتحين اللي موجودين، احنا ما بنحاربش لحية، لان لا يجوز اصلا اني اصلا امر من النبي عليه الصلاة والسلام باطلاقها، ودي السنة، بس بنحارب الفكر الشيطاني اللي لبس به الإخوان على أدمجت هؤلاء كما فعل حسان عندنا في مصر وأتباعه. هم دول الواجب ان احنا نقف لهم ونردهم ونرد الحجة بالحجة. وزي ما قلت احنا على استعداد لمناظرتهم وعلى استعداد لتلقي اتصالاتهم حتى علي بالحاج نفسه. بس الحقيقة لما تبان هو انت لما تبين الحق والناس تستوعب كويس جدا هو ما عارفش يتكلم ساعتها. ليه؟ هو مفيرس. يعني الاخوان زي ما اقول لكم في مجموعة اوبئة احنا خطبنا النهاردة على وباء اسمه وباء التقديس، تقديس الامام المرشد الاعلى في مقارنة بين الشيعة وبين الاخوان. ان شاء الله تزع لكم الخطبة قريبا باذن الله تعالى. اللي انا عايز اقوله ان علي بالحاج بيتكلم على المشير عبد الفتاح السيسي فبيقول من شوف قلة ادب علي بالحاج، يقول لك هذا مو سيسي هذا اخي السيسي. تعرفين كانوا زوروا على المشير عبد الفتاح السيسي ان هو قال احنا لا اقدر احتل الشعب الجزائري في 3 ايام او اوصل للجزائر بالجيش بتاعي في 3 ايام، مع ان المشير السيسي نفى الكلام ده وقال انا مصلحتي ايه في ان اتكلم الكلام ده على شعبي واخواني في الجزائر. ولذلك اول ما بدا بزيارته للجزائر علشان يوقف شبهات هؤلاء الخوارج التكفيريين، عشان هم عايزين يعملوا وقيعه بين مصر وبين الجزائر بحيث الشعب الجزائري يكره مصر، فلما يكره مصر يميل للاخوان على حسب ظن علي بالحاج. اتفضل. يعني شوف هيكون ممكن اجتياح الجزائر في 3 ايام، يعني ممكن نصدم على الجزائر في، خلي بالك. وبعدين هو يقول لهم ايه ان صح هذا، خلي بالك وشوف اسلوب الاخوان القذر، الاسلوب النجس بتاع الاخوان. هو يقول لك إيه؟ ان صح هذا عن السيسي، فانت تفهم بقى ان طالما ان صح هذا عن السيسي ان هو بيتكلم على شيء من الانصاف ان لا ينسبه الى السيسي، قد يصح وقد لا يصح، ثم يتعامل على هذا الخبر على انه قضية حقيقية وان السيسي قاله عشان يوحي للناس او يشحن الناس ببغض كل من وقف مع رئيس البلاد ومع الشعب ضد الاخوان. فهو عايز يعمل هذه الحركة، يقول لك شوف قال بالحال لا ستيه هل اذا صح هذا الان. طيب قد يكون واحد بلد ما قالهاش معلش. طيب وزير خارجية وزير فهمي اسمعني، اخوان الجزائر يا بيقول مش دخلت الاخوان تحت الجزائر. الوزير لما قال على اخوان الجزائر هم ارهابيين فبقول له وش دخلك في اخوان الجزائر؟ هو الاخوان كلهم نظام واحد طريقه واحده، خوارج في كل مكان حلوا ودبوا فيه، مش بس في الجزائر، لا في اكتر من 85 دوله بيعتبروها دولهم وبلادهم. حتى من الحاجات المضحكه النهارده وانا بقول لهم على اخوان الصين، الصين اللي عدد سكانها يقارب المليارين، الاخوان بيعتبروا الصين كلها ولايه من ولاياتهم وان الصين ديت بلدهم. طب والاثنين مليار دول عندهم اشباح ولا قيمه لهم، ده دول ناس هيزولوا في وقت من الاوقات، وان كان في امكان الاخوان ان هم يزيلوا الشعب الصيني كله هيمشوه ويزيلوه، لان هم عايزين ايه؟ عايزين ان اللي يمسك الصين اخوان بس. فالمكتب اللي عاملينه هناك او الفرع اللي عاملينه هناك والمراقب بتاع الصين بيمثل الخليفة او الولي الامر بتاع الصين، وهو اللي ماسك الصين وهو امير المسلمين في الصين، زي ما امير المسلمين في الجزائر واحد برضو اخواني وهو اللي ماسك الجزائر كلها. يقول لك انت مالك مال الاخوان؟ طب ما الاخوان مصيبة في كل مكان، طب وانتوا مالكم مال مصر؟ تتكلم عن السيسي ليه؟ انت دخلك ايه عشان تتكلم عن السيسي يا ابن حاج؟ لكن هو يبيح لنفسه ان يتكلم عن من يشاء، لكن لو حد اتكلم عنه انت مالك؟ على بالكم باللي الاخوان المسلمين اصبحت حركه ارهابيه ولا لا؟ ليه؟ بل هذه الحركه ارهابيه. ايوه طيب ارهابيه عند المصريين وارهابيه عند السعوديه. السعوديه اللي تعلموا الناس منها باللي لا يجوز الخروج عن الحاكم ولا تكتب الخروج عن الدكان. الحاكم اللي ما يعرفش السعوديه يجوز الخروج عليه. هذه كلمة إلا أن تروا منهم كفرا بواحد، إلا أن تروا منهم مخالفة للنظام السعودي، هذا هو الكفر البواحد السعودي. طبعا هو بيدلس على السعودية وبقول السعودية تدعو للخروج على الحكام، هذا ما حدث ولم يحدث، بل أنتم أصحاب الثورات والخروج على الحكام في كل مكان في العالم، والسعودية ما دعت إلى الخروج على مرسي، لكن السعودية وقفت مع رغبة الشعب المصري ومع أهل الحل والعقد اللي هو بيمثلوا الجيش والشرطة، لما قالوا مرسي ما ينفعش يعزلوه لأنه خاين وعميل، وأنه الرجل بتاع كشف أنه هو رجل خادم لدولة الإخوان مش دولة مصر، والرجل رئيس لمصر فما احترمش مصر ولا أهل مصر، الشعب المصري كله قال مش عايزينه. وإحنا قلنا أصلا أيام ما كان مرسي تحت إمرته وزارة الدفاع كلها والجيش والشرطة كلها، قلنا له السمع والطاعة، لكن ده مضلل، هذا مضلل. السعودية دلوقتي مثلا على سبيل المثال دعت إلى الخروج والثورة على سوريا، أبد اللي عمل الحركة دي كلها بتعقب إخوان قرضاوي اللي معاه، ولما أشعلوا النار في سوريا كان السعودية لازم يكون لها موقف، تقف مع الشعب السوري، تقف مع من يدافع عن الشعب السوري. ولهذا السعودية بتساعد من يعيد الشعب السوري، ليس الإخوان ولا الدواعش ولا غيرهم، الناس مش فاهمين القضية دي. القصد اللي عايز أقوله إن هذا الرجل مضلل. الدواعش السعودية كل نظام يخالفها فهو سقط بكفر ماذا؟ بكفر الدواعش، يجب الخروج، مش يخرج عليه، لازم نعطوه إدراك. الموقف تاع الجزائر ما حبش تدرج الإخوان المسلمين بماذا؟ هذا موقف جديد. لا، إحنا بنقول موقف الجزائر منها إنها لم تدرك جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، أنا بقول لك حيجي اليوم اللي حيدرجوه، إنما مصلحة الشعب الجزائري الآن في أن ترى هذا الأمر، ليس لأن الحكومة مقتنعة بأن الإخوان مش إرهابية، لا ده هي إرهابية وستين إرهابية، وأكيد المخابرات الجزائرية عارفة لاعبكم وعارفة إيه اللي بيحصل، وإحنا بننبههم إن طارق سويدان والتنظيم العالمي للإخوان بيسعى الآن لضبط لحياكة مؤامرة متكاملة لإحداث ثورة في الجزائر بحيث يقفزوا فيها على الحكم ويحتلوا الشعب الجزائري ويبيدوا شعبه وأهله عشان الإخوان يمسكوا، زي ما حصل في 25 يناير. لأن اللي حصل في 25 يناير الناس المصريين كانوا زهقانين من حكم حسني مبارك، وإن كان الخير لهم في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الخروج على حسني، وهم أدركوا الكلام ده دلوقتي وقالوا يا ريت أيام حسني تعود تاني بالرغم ما فيها من ظلم، لأن البلد انهارت وحصل فيها اللي حصل. فالناس لما خرجت الإخوان سابوهم يومين، وبعد كده ركبوا مين؟ الثورة بتاعت مصر. وبعد ما ركبوا الثورة بتاعت مصر هم طلعوا بعد يومين بتوجيه من السفارة الأمريكية ومن الأمريكان على حسب الاتفاقات اللي بينهم علشان يصعدوا الإخوان ومسكوهم الحكم. ده اللي حصل عندنا في مصر، هو نفس اللي حصل في الجزائر. واللي بيذيع التقرير ده مين؟ قناة الجزيرة أيام ما كان عندها ذمة، أيام ما كان حكام قطر ملهمش لسه مصالح مع أمريكا، يوم ما كانوا بني آدمين زي خلق الله، قناة الجزيرة اللي عامل التقرير، وأنا هسمعكم التقرير ده دلوقتي، معلش هنوقف علي بالحج شوية ونسمعكم التقرير ده. شوفوا كده أيام ما الجزيرة كان عندها ذمة شوية، يعني ذمة يعني بتقول واقفة مع الشعوب واقفة مع الناس، بتقول إن اللي حصل في الجزائر إن الناس كلها والشباب بيدور على مصلحة الجزائر، فجم الإخوان والتيارات الإسلامية ركبت هذه الثورة من بداية الأمر. طيب إحنا هنتفرج على التقرير بتاع قناة الجزيرة أيام ما كان عندها ذمة قبل ما يغيروا طبعا يبيعوا نفسهم ويبيعوا ضميرهم، موزة وولادها يبيعوا نفسهم للأمريكان ويحطوا قواعد أمريكية ويشتغلوا بقى بالسفالة المعهودة وإن من أشد منا قوة، إحنا معنا أمريكا وعندنا قواعد أمريكية، حتة بتاع قد كده ما تجيش قد مركز المنزلة ولا تيجي قد المرد، أخي بالك إزاي؟ يعني ولا 250,000 واحد رايحين جايبين أمريكا يستقوا بهم على دول الخليج، ودول الخليج الآن يعني بتحاول تلم الموضوع، لكن أنا بقول لكم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم شبههم بأنهم كلاب النار الخوارج دول، ودي للكلب ما بتعجبش. خلينا نشوف تقرير الجزيرة بس بعد الفاصل، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل نواصل الحديث عن لقاء العقيدة وبإذن الله تبارك وتعالى كشف شبهات الشيطان في خلافة الإخوان وكيف ضلوا في قضية الخلافة ومزاعم حسن البنا في الخلافة ومزاعم ما يسمى بعلي بالحاج هذا التكفيري الذي يريد أن يعصف بشعب الجزائر هو ووسائله الإعلامية. لكن الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى جعل في قناة زي دلوقتي قناة البصيرة وأفلهم على الرغم من أن احنا على بعد كبير من الجزائر، لكن قلوبنا مع إخواننا في الجزائر ومع إخواننا المسلمين في كل مكان، نحتسبها لله عز وجل في هذه الوقفة. أنا بقول كان الإخوان من خبثهم إن هم لا يبدأوا بالأمر، يركبوا على غيرهم، يستخدموا غيرهم، يشوفوا الشعب رايح فين وبعدين مش يعني يقفوا مع مصالح الشعب ومراد الشعب، لا هم يستخدموا كل طاقة الشعب لمصلحتهم هم وجماعتهم، زي ما حصل عندنا في مصر بالضبط. اللي حصل في مصر هو اللي حصل في الجزائر، حصلت ثورة كبيرة في الجزائر قبل أو في بداية الأحداث اللي هي مات بسببها ناس كتير جدا جدا. فالجزيرة كانت عاملة تقرير، بس الجزيرة يقولك أيام ما كان عندها ذمة، الوقت ناس ما عندهمش ذمة. الناس اللي موجودة دلوقتي هناك في الجزيرة ناس ما عندهاش ضمير ولا ذمة. أيام ما كان عندهم ذمة قبل القواعد العسكرية بتاع أمريكا وقبل ما موزة ولادها يبيعوا قطر ويبيعوا الشعوب العربية كلها للأمريكان والأوروبيين والفرنسويين، شوفوا الجزيرة كانت بتقول ايه. اسمعوا يا اخوان التقرير ده في 2003. نعم. كانت الجمهورية الجزائرية وسكانها الملايين التسعة يسيرون نحو تحقيق الامل. قريبا جدا كانت جبهة التحرير الوطني ستصبح الحزب الوحيد، والجيش سيهيمن على البلد، والإسلام سيعلن على أنه دين الدولة. في السبعينيات أصبح واضحا فشل سياسة تأمين الصناعة والزراعة، وفي الثمانينيات فشلت أيضا الخصخصة المفاجئة للاقتصاد، وعندما انخفضت أسعار النفط والغاز وهما الصادرات الرئيسية تدهورت الأحوال المعيشية وفقد الناس أي أمل يرجى من نظام فاسد. هذا التحقيق يبدأ بعد 26 عاما على الاستقلال، عندما كانت الجزائر على وشك مواجهة منعطف دموي جديد. بدأ كل شيء بإضرابات عمالية ضخمة أحدثت شللا في البلاد، ثم قام الشباب بأعمال شغب في شوارع العاصمة. بعد يومين حاولت حركة إسلامية ناشئة تنشط في الجامعات حاولت خطف المظاهرات. سمعتم؟ حركة إسلامية حاولت إنها نشأ في الجامعات اللي هم الإخوان يخطف المظاهرات. طبعا هم دلوقتي قناة الجزيرة ما بتقولش على اللي حصل في مصر كده، إن الإخوان خطفوا ثورة الناس وتعبير الناس عن رغبتهم في الإصلاح وإن حتى على الأقل الناس تعيش عيشة كويسة، الكلام ده ايام حسن مبارك، وان كنا احنا بنقول اصلا خروجهم سبب النكسة وسبب المظاهرات نفسها، لان اصلا شرعا بالنسبة للشرع دي مش وسائل تغيير. ما هو ربنا قادر على ان ياخد حسن مبارك وياخد كل الناس وياخد اي واحد ظالم. وان كانت المحكمة بريته ها هتعملوا ايه بقى دلوقتي؟ بيقولوا لا المحكمة بريته ازاي؟ ده سكتنتم لم تتعاطفوا مع شعوبكم، بل اخذتم الشعب نفسه الشعب المصري كله وسقطوه لصالح الاخوان لحساب جماعة تكفيرية ودولة خفية برئاسة محمد بديع. نفس الكلام اللي حصل في الجزائر. انا بس الشاهد ايام ما كانت الجزيرة عندها ذمة عندها ضمير بتقول الكلام حتى من باب الرأي والرأي الاخر، انما الوقت لا، كل طاقة الجزيرة الاعلامية موجهة على مصر وانهيار مصر وتخريب مصر، ويريد على القدر الاعلام فقط او على حدود الاعلام والكلام المفترى الكذاب، لا ده كمان على مسألة ان هي تمول باموال ملهاش اول ولا اخر الناس الاخوان اللي موجودين علشان يفجروا البلد ويدمروه. نفس الكلام دلوقتي، اموال لا حصر لها، وانا بقول للشعب الجزائري اموال لا حصر لها جاية من السعودية والكويت، بالسعودية مش من الحكومة، من الاخوان السعودية، من اخوان الكويت، من قطر وامريكا والاتحاد الاوروبي. كل الكلام ده بيروح للاخوان، كل الكلام ده عشان برنارد ليبي او ليبي اللي هو بتاع برنارد لويس، برنارد معلش برنارد ليبي دي بتاع اسرائيل، برنارد لويس اليهودي الفرنساوي ازاي يقيم الثورة ويخرب الجزائر في الايام اللي جايه. يعني القضية في خلال شهور زي ما طارق السويدان بيقول. المهم لكن الشباب في الشوارع كانوا يتحدثون بلسان الشعب كله. شوف الجزيرة بتقول ايامها الشباب بيتكلموا بلسان الشعب كله، جم بتوع الاخوان اختطفوا الثورة دي عشان يعملوها لصالح الاخوان المسلمين وبحجة اقامة الخلافة اللي احنا هنبين شبهاتهم فيها ونتكلم على ان الخلافة اللي ارادها ربنا سبحانه وتعالى غير الخلافة بتاع الإخوان على الإطلاق، وغير فكر الإخوان في الخلافة، وإن فكر الإخوان في الخلافة عبارة عن مجموعة شبهات يعني ضيعوا بها كثير من عقول الناس سواء من العامة أو الخاصة، ومات بسبب هذا الفكر الخبيث ملايين من البشر يتحمل وزرها حسن البنا. ناس ماتت في السجون المسؤول عنها حسن البنا مش الأنظمة، يعني الأنظمة اللي قتلت من قتلت او سجنت من سجنت، الانظمة انتم عملتم دولة خفية حسن البنا اسسها تحت مسمى اقامة الخلافة بطريقة غير شرعية ولا لها علاقة بالشرع، وعملتوا نفسكم ان انتم امبراطورية عالمية خفية زي الماسونية وهيمنتوا على البلاد كلها. فاي حاكم بطبيعته في مصر ولا في الجزائر ولا في اي مكان لما يلاقي ان في رئيس دولة تاني خفية مستخبية هو اللي بيحكم البلد، هو اللي بيحرك الناس يمين وشمال، وهو اللي بيعمل مظاهرات عكس مراد الحاكم على غير المراد خالص، ودول في وادي ودول في وادي، اصبح كل دولة فيها دولتين كل دولة فيها دولتين. فانا بقول الجزائريين الان اذا كان الرئيس بوتفليقة ربنا يحفظ على طاعته رئيس الجزائر، ففي رئيس تاني اخواني مخفي بيحرك البلد وبينظم الامور بحيث يجمعها على عكس مراد الرئيس الثاني. طب يعمل ايه؟ بلد زي مركب لها رئيسين، فما فيش حل غير ان واحد لازم يخلص على الثاني، فيا اما الاخوان يخلصوا على الرئيس بوتفليقه والشعب الجزائري اذا لم ننتبه، او يحصل العكس والاخوان يرجعوا او يغرف دهي، ما فيش حل غير كده. وطبعا البوق الاعلامي الممثل الرسمي الوقتي لهذا الحراك كما يسمونه الثوري المخفي قناة الشروق، قناة الشروق وجريدة الشروق وما يتعلق بها بينفق عليها بسخاء الإخوان وبينفق عليها، وإن قالوا عكس ذلك وإن ظهروا بصورة علمانية الكلام ده كله لعب ولف ودوران في القنوات بتاعتهم وقناة العصر والمغاربية والكلام ده كله. كل الكلام ده هنكشفه إن شاء الله عز وجل على مدار الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله ربنا يعيننا بحيث نكشف هذه الحقائق. أنا بس حبيت أوريكم جزيرة أيام ما كان عندها ذمة. نرجع بقى لعلي بالحاج عشان نشوف مدى حقد هذا الرجل على حكام المسلمين مش بس في مصر. اللي بيقوله في السيسي هو اللي بيقوله في بوتفليقة، بيقوله في الرئيس الجزائري الآن نفس كلامه اللي بيقوله واحد. اسمعوا كده يا اخوان، هنجيب من عند السيسي هذا إذا صح عنه ما فيه. السيسي هذا هو موش السيسي، هو في الحقيقة غير السيسي. شو بيقول فيه ولا لا؟ نحن نقول للمحسن أحسن وللمسيئ أساك. شوف هنا بيقول ايه، ما قلت عن الجزائر، ما حبش تدرج الإخوان المسلمين في مالك، هذا ما قلت فيه ولا بد أن يعترف فيه ولا لا؟ نحن نقول للمحسن أحسن وللمسيئ أساك. الآن قد واحد يقول لي أنا عارف الخلفية، هل هي اشمعنى للسعودية باش ما يبينوش كذا؟ هل هي اشمعنى لكذا؟ هل هي كذا؟ لكن الموقف بحد ذاته ماذا؟ مليح ولا لا؟ هذا موقف مليح. طيب هذا من لا، أنا أبشرك إن شاء الله عز وجل أن الحكومة الجزائرية في القريب العاجل، وأنا أنصحها بأنها تتخذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، أن تدرج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من الآن. لأن لو ما عملتش كده وسكتت خوفا من الإخوان ومن القلق اللي هيعملوه، هم هيعملوا القلق هيعملوه، لأنهم بيكفروا أصلا الشعب الجزائري وبيكفروا الحكومة، وهكذا مسلكهم في كل وادي. فبعض الحكومات خايفة أنها تطلع قرار بأن الإخوان جماعة إرهابية، زي لما الإمارات اتأخرت فترة طويلة وفي الآخر مش بقى طلعت بس جماعة الإخوان، لا، كل من بسق عن جماعة الإخوان ومن ضمنهم هيئة الإغاثة التابعة لرابطة العالم الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي كلها واتحاد علماء المسلمين بتاع القرضاوي وكل اللي عملته الإمارات، زودوا انتوا عليه كمان رابطة العالم الإسلامي بفروعها، وزودوا عليها كمان اتحاد علماء المسلمين، اللي هم دخلوا اتحاد العلماء بتاع الإخوان المسلمين، زودوا عليها كمان كل ما يتعلق بالإخوان من جماعات منبثقة منهم اللي هي طلع في صورة أحزاب. عندكم أربعة أو خمس أحزاب تبع للإخوان وهم يتناحرون فيما بينهم وبدأوا يتفقون الآن وبينبقوا الحكومة، لأن هم أصلا فكرهم فكر تكفير، يعني ممكن واحد منهم بيسعى إلى النفاق إلى درجة أن يبقى وزير، يقول لك أنا نافق لغاية ما بقى وزير، وما بقى وزير ساعتها أتخذ بقى سلطاتي في أنني أفسح المجال للإخوان يتحركوا كما يشاءون في داخل الجزائر. نسمع بالحاج. فإن شاء الله أتمنى في غضون الأيام القادمة أن تستجيب الحكومة الجزائرية وتعلن الإخوان جماعة إرهابية ولا تتأخر في ذلك، لأن التأخر دي هيعود بالضرر على الجزائر، وهم دلوقتي بيخططوا علشان يقلبوا الجزائر رأسا على عقب، وهيبقى الأمر لو تركناه فيه مقتلة ومجازر أشد من اللي كانت موجودة في الأيام الخوالي. كل شيء ندخل البلاد تاع الجزائر، انا ما نتكلمش عن الشعب المصري، الشعب المصري كحال الشعب الجزائري. الشعب المصري مش عايزك ولا عايز يشوف زفرتك، ابعد عنه كفايه كده. يقول لك انا مش بتكلم على الشعب المصري، بتكلم على السيسي ازاي يجي يقتحمنا في 3 ايام وخلاص. الكلام اللي يقول ان ثبت عن السيسي فصدقه وعمله حقيقه وبدا ايه يتكلم باسم الشعب المصري، انت بقى مالك ومال الشعب المصري؟ ابعد عنه يا راجل، كفايه اللي عملته فيه. هذو مجموعين وإحنا مجموعين ولا لا؟ هذو كانت عندهم رابعة وإحنا كانت عندنا رابعات، شي رابعة عندنا رابعات ولا لا؟ هذو كان عندهم محاكم خاصة وإحنا عندنا محاكم خاصة في الجزائر ولا لا؟ بقول هذا عنده محاكم خاصة وإحنا عندنا محاكم خاصة في الجزائر، كلهم شبه بعض، طواغيط، طاغوت مصر وطاغوت الجزائر. يعني الحكومة ده حتى على الأقل من باب الاحترام ما تتكلمش بهذا المنطق. إذا كانت الحكومة هناك ما عملتكوش جماعة إرهابية، يبقى المفترض أتكلم بحسن النية والتعامل مع شخص مسلم اللي هو الحاكم بتاع البلد، ولا أقول طاغوت زي الطواغيت اللي هناك؟ هو طبعا بيكفر السيسي قولا واحدا مفيش فيها كلام. أنا بقول لكم بقى وخذ الرسالة دي، جميع حكام المسلمين في العالم عند الإخوان المسلمين كفار وتجب إزالتهم، والحكام المسلمين الحقيقيين لهذه البلاد هم المراقبون التابعون لجماعة الإخوان في كل بلد. اتفهمت يا شعب الجزائر ويا حكومة الجزائر؟ الرئيس الفعلي للجزائر عند علي بالحاج وجماعته وكل ما يتعلق بهذا الاتجاه الإخواني مش انت، ليس الرئيس بوتفليقة، ولكن المراقب العام بتاع الإخوان في الجزائر، وأكيد طبعا انتوا عارفين هو ده الرئيس الفعلي اللي بيعتبدوه رئيس للبلد، إنما انتم مجرد أشباح عنده. كلام ده في الجزائر. في تونس الغنوشي يرى ان السبسي او حتى المرزوقي او اي واحد دول طواغيت كفار قولا واحدا، امال هما بيطلعوا معاهم ويضحكوا مع بعض ويتكلموا كانهم حبايب؟ ده من النفاق الاخواني والكذب الاخواني، واحنا عارفينه كويس، وساعه الجد بيبانوا زي ما بانوا في مصر. جد يعني ايه؟ لما يشتد بهم الامر بيكفر على طول وبيبين كل اللي عنده. ومناع القطان قالها اصلا، قال ما فيش ولا حاكم في الدول العربيه كلها مسلم، كلهم كفار. ليه؟ لا يقيمون الخلافه ولا يحكمون ما انزل الله. وطبعا هو كذاب. ففكر الاخوان لما نتكلم على موضوع الخلافه ان شاء الله عز وجل هنفضحهم فيه باذن رب العزه والجلال، وهتشوفوا الكلام ده حقيقه. طيب لو عنده منها احنا عندنا النبي ولا ما عندهمش ده؟ يعني الشعب الجزائري يتألم من الطغاة كما يتألمون من السيسي كما تألمنا نحن من ماذا؟ من خالف الجزائر، صح؟ شايفين التكفير؟ كلام واضح. الشعب الجزائري يتألم من الطغاة كما يتألم الشعب المصري من السيسي في مصر. ولا لا؟ تمام. تحكم على جيل 681 ولا 83 واحد في نهار واحد بالإعدام، بالإعدام. والمرشد العام لإخوان المسلمين محمد بديع يحال ملفه على ماذا؟ على المبتلات. زعلان على محمد بديع المرشد العام بتاعهم اللي هو خليفة المسلمين أو سلطان السلاطين أو ملك الملوك اللي حاكم الأرض أجمعين، محمد بديع عند علي بالحاج، حيموت اللي مصر حكمت عليه بالإعدام وحكمت على قيادات الإخوان. فالرجل محترق، محترق إلى أقصى درجة. ويجي موت الجمعة هذا يقول يا عم يجوز قتلهم ويجوز إعدامهم ويجوز كذا، يا مصر قالها بل يقدم عيسى بن مريم كما جاء في اليوم. شوفوا ردة فعل الايه الناس اللي حوالين منه في تأييده لكلامه. خلي بالكم، لان لو ده منطق الشعب الجزائري او الملتزم على حسب ما بيقولوا ده الحركة الاسلامية واتجاه الاسلام على هذا النحو، يبقى انتوا عندكم بعدد كل واحد من ده قنبلة موقوتة. فضل الاخ ابراهيم للجزائر. فضل الاخ ابراهيم. اتفضل يا اخي ابراهيم، اتفضل. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مع الدكتور. ايوه معاك، اتفضل. مع اتفضل يا اخي، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، طب اسمعك، اتفضل تتكلم مباشره على طول. دكتور حياكم الله، نحبك في الله يا دكتور. احبك الله والذي احبتني فيه، الله يحفظك. يا دكتور احنا المشكلة تاعنا في الجزائر يا دكتور. المشكلة تاعنا في الجزائر. تفضل. المشكلة تاعنا في الجزائر يا دكتور مخصوصين في العلماء نتاع العقيدة. لو كنا يا دكتور نعرف، لو كنا نعرف العقيدة الصحيحة كما بينتوها لنا في الدروس نتاع التوحيد ونتاع عدم الخروج عن الحكام وتطبيق نعم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسرى الناس في النار ما يسرى الناس هذا مثل الكتاب لو الشعب ما تدخل يعني الحكومة ولا تدخل المخابرات ولا تدخل الجيش الشعب يقضي على هذه الفئة والطائفة البابية هذه الخوارج صدقنا استعنا في عدم فهم الحقيقة حتى بدأنا نشوف قناة الباطلة ولله الحمد تعلمنا كثير. الله يحفظك يا أخي إبراهيم صدق والله. هي القضية كلها زي ما أقول لكم إن المشايخ اللي أخذوا الشو الإعلامي وبدأوا يتكلموا باسم الدين لم يعلموا الناس الاعتقاد الصحيح، فضللوا الخلق وتاجروا بدين الله عز وجل لصالح الجماعة التكفيرية بتاع الإخوان. فلو كانوا على عقيدة راسخة، وده إن شاء الله اللي بنسعى إلى بيانه من خلال هذه الحلقات فيما يتعلق بقضية خلافة الإخوان، وإنها خلافة شيطان مش خلافة الرحمن أو خلافة الحق سبحانه وتعالى التي أمر بها والتي هي عامة في النوع البشري كله، لأن هم يعني زي ما تقول ضحكوا على الخلائق أجمعين بفكر فاسد لهذا البنا أو حسن البنا أسسه في مجموعة الرسائل، وراج هذا الفكر من قبل أناس لا يقبلوا حتى مجرد النقاش، لازم تمشي وراهم وإلا يبقى أنت عدو ويقتلونك ويقدمون قتلك على اليهود والنصارى. لكن أيا كان إن شاء الله إحنا بنقول حبا في إخواننا في الجزائر ومحبة في الله عز وجل ومن باب النصح إحنا عملنا هذه الحلقات وستستمر، يعني هنعطل كل برامجنا من أجل كشف هذه القضية بشكل يومي إن شاء الله من الساعة 9 في التوقيت 9 مساء في توقيت القاهرة، يعني هيبقى هناك في الجزائر إن شاء الله عز وجل تقريبا فارق التوقيت حوالي ساعتين على ما أذكر أو ساعة، يعني 7 أو 8 هناك في الجزائر البث المباشر لهذا البرنامج لقاء العقيدة، لقاء خاص ومتواصل مع إخواننا في الجزائر حتى نكشف كل ما عندهم وكل شبهاتهم في قضية ما يسمى بخلافة الإخوان وخلافة حسن البنا التي دمروا بها الشعوب. أنا بس عايز أقول لكم مدى جرأة هذا الرجل في أن يتكلم بصلاة لسان وهو الآن يسعى، يقول الحكومة على حسب اتصال بعض إخواننا الأخ أظن إسماعيل أو أبو أنس من الجزائر إن الحكومة سمحت له بأنه يتنقل بين الناس عشان يروج مثل هذا الكلام. هو في الحقيقة هو تنقلاته ليست لمجرد الكلام ولكن لضبط خطة متكاملة في جميع ولايات الجزائر للحركة مرة واحدة والانقضاض على الحكومة والانقضاض على المسؤولين في الجزائر والانقضاض على الشعب الجزائري بحيث يبقوا تبع الإخوان بالقوة يزوقونهم الوبال والعذاب يبقوا زي ليبيا أو زي غيرها. فتنبهوا لأن طارق سويدان صرح بذلك، وهو هذا تصريح طارق سويدان هو عشان برضو الكلام يبقى واضح. عن تونس مثلا يقول لك والله حزب النهضة متوقع أن يأخذ 30%. اقرأ أي إحصائية عن مصر يتوقع الإخوان المسلمين يأخذ 30%. طيب إذا هذا مكون من مكون، لا لحظة ممكن يكون مش الفيديو ده، هو الفيديو ده تقريبا صاحب الفتنة طارق السويدان بعد إخواننا في الجزائر طبعا متنبهين لكده يعني. وخلي بالكم قناة الشروق بتروج لطارق سويدان وبتنسق معاه كبوق إعلامي للإخوان المسلمين في الجزائر، واللي يفتح قناة الشروق الموقع بتاعهم هيلاقي صورة طارق سويدان ملزوقة في الصفحات الأولانية. يمهد لزيارة الجزائر وإقامة دورة مشبوهة، ولا شك أن بصمة الشروق حاضرة، فعلى الجهات الأمنية منعه من الدخول من دخول أرض الجزائر، والكلام ده على الأيام اللي جاية دي، والمقاطع التي في هذا الفيديو توضح السبب. طبعا جزاهم الله خير اللي هم بينبههم، بس صوتهم مش مسموع، فاحنا دورنا ان احنا نخدم الجزائر في هذا، ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيها شر هذه الفتن. بيقول اهم انشطتي، ده طارق السويدان بيقول اهم انشطتي الفترة القادمة، وتشرفني مشاركتكم 23/11 دورة الأسرة القيادية الكويت، طبعا هو بيسعى برضو لخراب الكويت. 1/12 دورة اتخاذ القرارات في الكويت برضو 3 أيام. 11/12 دورات ومحاضرات ولقاءات الجزائر في 8 أيام. يعني هيقعد في الجزائر 8 أيام علشان يلقوا محاضرات. هم على فكرة الإخوان ما عمرهم حكاية المحاضرات دي والكلام والتأثير في الناس، لا، الإخوان بيتخذوا من المحاضرات وسيلة للغطاء في التنسيق مع قيادتهم في رسم الخطط للانقضاض على الدول. يعني احنا لما قلنا عن رابطة العالم الإسلامي بجميع فروعها ان هذه أخطر شيء، وده ممثل التنظيم الدولي. عبدالله التركي طالع كأنه هو رجل على المنهج من معانا الأخ يوسف من الجزائر. أهلا أخ يوسف، حياك الله، تفضل أخ يوسف. عليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياك الله، الحمد لله بخير والله، ربنا يبارك فيك ويبارك في شعب الجزائر كله. الحمد لله. شيخ حبك تعرف الشعب الجزائري بشيخ الجزائري محمد تركوت، يحارب وحده الإخوان المسلمين يحذر منهم، يسمون كيش اللي ينفق ليه كنت عارفه الشيخ محمد فاركوس. الشيخ محمد فاركوس، نعم هو وحده يعني اللي يحارب الإخوان في الجزائر، وكاتب عليهم مقالات ويهدر في المساجد، ولكن الشعب الجزائري كيش اللي يعرفه كيف. طيب انت كنت تعرفه ولا انا سمعت طبعا فيه وكده يعني، بس انا عايز اوضح لك حاجه يعني الله يكرمك. في سؤال تاني ولا حاجه ولا بس ده سؤالك؟ سؤالي هذا هو، شكرا، جزاك الله خير، الله يحفظك. انا برضو عايز يعني انبه الشعب الجزائري كله لحاجتين. اللي يقول لك انا تابع الاخوان او هو تابع الاخوان أو يحذر من الإخوان الآن بس بيقول بالحزبية، يعني عامل حزب سياسي ويقول لك أنا على منهج السلف أو على طريقة السلف، دول زي الجماعة بتوع اسكندرية عندنا اللي هي الدعوة السلفية بتاع اسكندرية، هذه دعوة حزبية مش سلفية، هم يقولوا احنا سلفيين اللي هم بتوع حزب النور عندنا في مصر. فكل شيخ زي فرقوس أو غير فرقوس يتكلم على اتباع منهج السلف وعامل حزب ديمقراطي زي حزب النور وياسر برهامي، ده أسوأ من الإخوان. أظن واضح كده. يعني دلوقتي احذروا من نوع من نوعين، من يدعي أنه على منهج السلف وعامل حزب، السلفية ما تعرفش أحزاب، السلفية اللي بمثلها الشيخ محمد عبد الوهاب او ابن تيميه او الائمه الاربعه او جيل خير القرون الصحابه والتابعين وتابع التابعين، ونسال الله ان يثبتنا على منهجه. احنا ما نعرفش حاجه اسمها حزبيه، احنا نعرف حاجه اسمها السياسه الشرعيه. وايه هي السياسه الشرعيه؟ توحيد العبوديه لله عز وجل، ان انا نفذ اوامر ربنا في اللي ادهولي في اللي استخلفنا عليه، وده معنى الخلافه الحقيقيه. واذ قال ربك ان يكتب جعفر ارض خليفه، فاللي يقول لك انا هعمل حزب وادخل زي حزب التحرير او حزب الحريه والعداله كان عندنا وعندكم معرفش بتسموه ايه، او جبهه الانقاذ، كل الكلام ده نصابين بيتاجروا بالدين ولا علاقه لهم بالمنهج السلفي. فالشعب الجزائري يصحى، اللي يقول لك الحزب ده حزب اسلامي او لون اسلاميه او حركه اسلاميه او طيار اسلامي وداخل في الحزبية، تعرف ان الصبع على طول ما هوش تبعنا خالص، لا من قريب ولا من بعيد. قد يكون مسلم منتسب الاسلام، لكن على ضلال مبين على قدر ما فيه من الاتباع النبي عليه السلام على قدر قربه من المنهج السلفي، لكن السلفية ما تعرفش حزبية، ما تعرفش مشاركة معهم في هذه الحزبيات، ولا تعرف حاجة اسمها عمل سياسي منفصل عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لا، الكلام ده ينفعش. فأي واحد من هؤلاء يؤيد الحزبية والأحزاب وعمل أحزاب والمشاركة مع الحكومات في هذا، يقول لك لا أنا مانيش ده أسلوبي، احنا مع كل الناس، حزبنا هو شعبنا، الشعب كله بجميع طوائفه، الشعب كله اللي هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح في عصاة في أصحاب شهوات، لكن اللي بيقول أشهد أن محمد رسول الله على الإيمان المجمل، ده هو اللي على نهج الصحيح. من معنا؟ الأخ عبد العليم من الجزائر. أهلا الأخ عبد العليم. نعم اتفضل. أهلا وسهلا. نعم خير، لكن لو فيك يا أهلا وسهلا يا أخ عبد العليم. الله يحييكم. الله يحييك وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومربحا. بارك الله فيك. ليه كنا نتكلم مع الشيخ؟ بارك الله فيك. معك أنا الشيخ، معك على طول، اتكلم، ما تنتظرش التلفزيون، حي تسمع الصوت بعد شوية في التلفزيون. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشيك الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الفاضل. أحسن الله إليك يا شيخ، جزاكم الله خير، أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله يا شيخ أريد أن أتكلم معك في هذا الموضوع. مش الشيخ أبو عبد المعيد، الشيخ الكوي سبحانه الله. الله يحفظه. بارك الله فيك يا شيخ. إنه عالم، عالم ولكن من كف الشيخ محسن عباد حفظه الله، الشيخ أبو عبد الجاد حفظه الله، الشيخ مين؟ كل مشايخ. بارك الله فيك يا شيخ. طيب هو داعي الحزبية؟ لا يا شيخ، بارك الله فيك، إنه دكتور في الشريعة وعالم، عالم ومن أهل السنة والجماعة. ويدعم بشرك يا شيخ، إن في الجزائر ما يبقوش مبيت إلا فيه سلفي من أهل المنهج. يسعدنا طبعا ان يكون في واحد على المنهج من اهل السنه، بس فيما يتعلق بالشيخ فرقوس، كان هو ولا غيره، هل الشيخ عامل حزب سياسي سلفي؟ لا يا شيخ، بارك الله فيك. لا ينخف الحزبيه مقبقت، ما بدا الحزب ابدا، انه المنهج عن جده. طيب جزاه الله خير بالشيخ. طيب جزاك الله خير، الشيء طيب جدا جدا، واحنا اتمنى ان الشيخ يوضح هذا الامر بجلاء ووضوح، واحنا نزيعه على قاتل بصيره كمان، احنا بندور على واحد زي كده، يعني لو حد من الجزائر يساعدنا اهلا وسهلا بيه. عندي موقع يا شيخ، وقلت له يا شيخ عندي مشايخ ما شاء الله، عندي الشيخ عبد المجيد جمعه حفظه الله، عندي الشيخ المصيري حفظه الله، عندي مشايخ ما شاء الله، اللي يريد ان يعرف عندنا المجيد صحيح طيب ما انا بقول لك احنا بنسمع الشيخ، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ان كان على الجده وعلى الحق، فهذا شيء يسعدنا، ونتمنى لعلي بالحج نفسه انه يتوب ويرجع للمنهج الحق، اخ بالك ازاي. فجزاه الله خير، واحنا بنقول يعني الشيخ فرقوس احنا ما اعرفوش معرفه يعني قويه، لكن انا بقول لك اي شيخ حزبي لو ادعى ان هو على منهج السلف وبيحارب الاخوان فبرضه احذر منه، بيبقى اخطر من الاخوان، انت خبرك ازاي. فالشيخ فرقوس لو في حاجه على منهج السلف الصالح بعيد عن الحزبيه والتبرم من الحزبيه، يا ريت تبعتوا لنا حاجه له احنا نذيعها في خاطر بصيره، احنا نتعاون مع اخواننا في كل مكان حتى من غير ما هم يعرفوا، احنا بنحاول نشوف مين اللي على الجاده ونحاول نجيبه في خاطر بصيره، لأن الشيخ فرقوس هيبقى واقف مع الشعب الجزائري ويرى السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، إذا كان كلامك أنت زي ما بتقول. فإن شاء الله عز وجل إحنا ما بندورش على شخص بعيني، لكن إحنا بنأكد بس على الخطر المحق بتاع جماعة الإخوان، وإحنا طبعا هنرد عليهم إن شاء الله ردا مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى في الأيام القادمة. فهنا اللي اسمه طارق سويدان بيسعى إلى خراب الجزائر من خلال هذه اللقاءات، فنتمنى من الحكومة انها تمنع وتحطه على قائمة الارهاب لانه فعلا مضلل وكان سبب في خراب الكثير. مين الاخ ابراهيم من الجزائر؟ اتفضل اتفضل اخ ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا اخ ابراهيم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله الله يحفظك. تفضل على طول يا اخي تفضل. نعم والله يا شيخ ترى صدمت انا. كيف؟ يعني انك تعرف عجيب الحياه هذا من الله لا يستحق وانك لا تعرف شيخ انا صادق الشيخ عبد المعز تركوز الذي هو معروف يعني الاول في فنه في افريقيا على كل حال. حاول تتكلم باللغة العربية أخي إبراهيم علشان نفهمك ويفهمك شعب مصر والشعب العالم كله يعني. أنا بتكلم بالعربية الكلمة. طيب بتقول إيه؟ قاعد تاني الله يحفظك تفضل. هو بتكلم أنا ما فهمتش معلش الله يكرمه بإخواننا طبعا مشاركات كثيرة من الجزائر فأتمنى من إخواننا في الجزائر يوضحوا اللغة العربية الفصحى بقدر ما يتكلموا بها ويعني معلش يتحملوا على نفسهم بحيث يتكلم وبالراحة عشان نفهمه لأن طبعا بيتابعكم أو المتصل بيسمعوا ناس كتير جدا في مصر ودول الخليج والدول العربية والعالم كله على حسب البث بتاع قناة البصيرة بيغطي تقريبا نص افريقيا او افريقيا شمال افريقيا كله بيغطي اوروبا وجزء كبير من اسيا فعشان كده احنا بنقول اللي بيسمعنا او بيتابعنا من اخواننا في الجزائر يحاولوا يتكلموا باللغه العربيه الفصحى. طيب من 13 إلى 15 ومن 16 إلى 18 الدورة الأولى المنهاج المتكلم لاكتشاف وإعداد القادة صناعة الإبداع. الكلام ده فين؟ حي بوسحاقي E14 باب الزوار الجزائر. طبعا اللي ورا منها برضو الشروق. الشروق ده هتلاقي ورا كل مصيبة هي دلوقتي زي الجزيرة بالضبط بالنسبة لمصر. شوف مجموعة الجزيرة وموقع الجزيرة كيف بيخرف الشعب المصري. قناة الشروق وما يتعلق بالشروق برضو بتخرف الشعب الجزائري على نفس النظام ونفس المنهج. فاحنا عايزين نتعلم من تجارب الآخرين. انا بقول لك اهو انت جاي تتكلم على اعداد القادة ما كفاية بقى اعداد قادة كفاية كده. هو قصده باعداد القادة اللي هم الاخوان يعني فبينقل بيعلم الشعب الجزائري ازاي يجهز قادة الاخوان عشان يتحرك. هذا الخبيث المسمى بطارق سويداني فاحذروا منه يا شعب الجزائر وبنحذر الحكومة وتمنع هذه الدورات لان انتوا لو ما منعتوش هذه الدورات بكرة هتشوفوا القادة دول بيلموكوا كلكم وبيحطوكوا في السجون. وهالايام بينا واحنا في الغالب على مدار 3 سنوات ما قلناش حاجة الا ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى جعلها واقعا. فانا بقول لكم دلوقتي ما تجربوش امنعوا الراجل ده ما تدخلوش في الجزائر من اصله لان ده اخواني ارهابي. فلو صنفتم الإخوان جماعة إرهابية يبقى خلاص الراجل ده مش هيجي هنا أصلا والسلطات الجزائرية والأمن الجزائري بقى طبعا يتصرف ده دورهم. نتابع طارق سويدان هيعمل ايه تاني على حسب ما نشر في هذا الملف الايه الفيديو بيبحث عن ثورة في من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير حرية التعبير من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي الدعوة إلى الأفكار بل في غير الفساد الأخلاقي يعني تقول لي عزاء في الكفر بالله ماشي اللي عايز يكفر يكفر اللي عايز يعمل يعمل انت خبالك ازاي وكلام طبعا كان بيقوله نفاق علشان ينافق ويرضي الامريكان ليس الا انما هو عقيدته تكفير الحكام وتكفير كل من ليس تابعا للاخوان هو بيستدرك بس الناس. هذا الرجل نعرفه ونعرف خباياه فاحذروا منه. يعتبر الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى ربنا. حتى الاعتراض على الله ما عندنا مشكلة يعترض على ربنا. شوف أما واحد زي كده تدخلوه عندكم في الجزائر حيولع لكم الدنيا هناك. رسول الله حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، ومن حقه أن يختار الطائفة يريد أن يكون شيعي. شوف أنا بقول لكم اللي يغيظ الواحد إيه، الكلام ده ما بقولوش عن قناعة. يعني لو كان واحد مثلا علماني ليبرالي حداثي عايش في الغرب عايش نصراني وبقول الكلام ده، دي عقيدة الراجل، فهو بقول الكلام ده، وإن كان الكلام ده طبعا عندنا في الإسلام لا يصح ولا يجوز، لكن القضية كلها في إيه؟ في إن هو لا يرى هذا ولا يعتقده. يعني هو عقيدته إن كل من ليس تابعا للإخوان فهو كافر، جميع الحكومات عند طار السودان كفار، جميع الشعوب بلا استثناء كفار بالله العظيم إذا لم يتبعوا الإخوان المسلمين. دي العقيدة اللي عليها هذا الرجل، ثم يجي يضحك على الناس بمثل هذا الكلام عشان يرضي الأمريكان ويرضي العلمانيين. مين؟ الأخت فاطمة من الجزائر، أهلا وسهلا يا أخت فاطمة. عندك اتفضل يا أخت الفاضلة اتفضل. تكلم مباشرة، الصوت حيوصل التلفزيون بعد قليل. نعم اتفضل. بالنسبة للسند اللي رانا نسمعه فيه من فضيلة الشيخ اتفضل، عبارة عن قذف في جميع العلماء، قذف في جميع العلماء المسلمين، والقرآن يقول لك في المسلم، يقول لك الرسول. لا يا أخت فاطمة نحن لا نقدح. لحظة يا أخت الله يكرمك وبارك فيك، انت بتقول احنا بنقدح في علماء المسلمين، انت يعني هل عندك عقل تميزين به بين الصواب والخطأ؟ يعني احنا لما بنقول كلام طارق السويدان هذا يعجبك، كلام علي بالحاج هذا يعجبك؟ ربي فصل هي بس تقول انت بتقدح في علماء المسلمين، هي طبعا اخوانية على ما يبدو، والكلام يعني وجعها ازاي يتكلم على علي بالحاج وعلى الاخوان بهذا الشكل. ما احنا بنقول لكم دلوقتي احنا ايه اللي خلينا نقف ورا الجزائر دلوقتي؟ لماذا نقف مع الجزائر الان؟ لان في بلوى هتحصل في الجزائر، احنا مدركينها وشايفين خيوطها في قناه البصره، احنا شايفينها، عشان كده احنا وقفنا مع الجزائر، ما حدش قال لنا نقف مع الجزائر ولا الاخوان مثلا، يعني حد دفعنا عشان نقف ضد الاخوان، لا احنا بنتكلم من منطلق ننقذ 40. الجزائر على فكرة فيها 39 مليون وربعمائة ألف، يعني حوالي 40 مليون تقريبا الآن، 40 مليون على مساحة تمتد أكثر من 2 مليون كيلو متر، أكبر البلدان العربية مساحة. 40 مليون دول بوجود الإخوان المسلمين فيهم وظهور ثورة للإخوان، معناها أن 40 مليون دول ممكن يموت منهم ربعهم على الأقل في الايام اللي جايه، لان العنف اللي هيكون موجود في الايام القادمه مش زي بتاع زمان. يعني بتاع زمان ده من 20 سنه راح فيه 250 الف واحد ماتوا، لا ربع مليون ماتوا، دول انت هتلاقي اضعاف هذا العدد مضاعفه، لان الاخوان هيبقوا عاملين حسابهم مستفيدين من التجارب التانية، ويبداوا بقى بلا رحمه ولا هواده ينتقموا من كل الناس في الشعب الجزائري. فاللي احنا بنقوله احنا واقفين مع اخواننا في الجزائر، على ما يبدو الاخت فاطمة حست بخطورة قناة البصيرة، فعشان كده قاعدة تقول انتوا بتتكلموا على العلماء. احنا ظلمنا حد؟ اتهمنا حد بباطل؟ كل واحد بيتكلم يعني علي بالحاج وانا برد عليه، انا جبت كلامه هو صوته وصورته وكلامه اللي على موقع اللي هنرد عليه في موضوع خلافة الشيطان بتاعتهم بتاع حسن البنا اللي دمرت الدنيا، ده خطأ شرعي، احنا هنرد على الخطأ الشرعي ده وهنبينه بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله في الأيام القادمة نرد عليه بالتفصيل. واحنا واخدين أسبوع كامل من قناة الجزيرة علشان إخواننا في الجزائر. فيا أخت فاطمة الله يهديك وصلح حالك، اللي ضحك عليك وقال لك الكلمتين دول، أنت ما شفتيش قناة البصيرة عشان تقول الكلام. احنا نتكلم معنا علماء، فين اللي احنا كلمنا ونغتاب علماء؟ ده احنا بنجيب له كل واحد مقطع، ما نجيب له محمد حسان قبله ومحمد حسان بعد، العريفي وكلامه بنفسه، سلمان العودة وكلامه، نصر العمر وكلامه، كل واحد وكلامه. ها نسيبهم يخرب في الدنيا عشان خاطر انت تتبسطي وتقولي لا ما تتكلمش على العلماء؟ طب العلماء دول أزونا وبهدلونا وشوهدونا وقفدنا وقفوا مع الأمريكان وركبوا قطار الأمريكان بتاع الثورات عشان يخربوا البلدان، نسكت لهم يا فاطمة؟ الله يهديك يا بنتي ويجزيك الخير. مين الأخ محمد من المنوفية؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخ محمد. ازيك يا فضيلة الشيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بيك الله يحفظك. ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. هو دلوقتي فضيلتك بتتكلم عن الإخوان بيعملوا في دولة الجزائر دلوقتي. أنا عايز أفهم من حضرتك، يعني هم الإخوان المسلمين للدرجة دي أهدافهم خبيثة كده في دول العالم الإسلامي أو في كل الدول يعني؟ أكثر مما تتصور. أكثر مما تتصور. يعني بقول هو بقول يعني معقول هو الرجل ما هوش قادر يتصور الإخوان، فبقول يعني الإخوان بيعملوا المصائب السودة دي في كل حتة في العالم؟ بقول لك أخطر مما تتصور. عندهم 85 دولة، كل دولة تابعة لهم في تنظيمهم الدولي، وهم اللي أعلنوا كده على موقعهم مش أنا. 85 دولة تابعة للإخوان المسلمين، وأما أقصد 85 دولة يعني تأثيرهم وصل 85 ومكونين فيها حكومات خفية تبع الإخوان، وإن كانت الحكومة الظاهرة مهيمنة على البلد فيها غير الإخوان. بيقول إيه؟ خلصت الحلقة؟ هنعمل إيه؟ إحنا فاتحين الاتصالات على الهواء علشان مشاكة الجمهور وما يقولوش إن إحنا مأجورين زي ابن البحير وغيره اللي بيقفل الخطوط وما بيشاركش الناس في كلام وعايز يدي كلمتين وخلاص. لا، احنا مستعدين نناقش كل الناس حتى علي بالحاج نفسه. فحنحاول ان شاء الله نوازن بين الاتصالات وبين المداخلات والايه والكلام اللي هنقوله، لكن ايا كان احنا بنحذر الحكومة الجزائرية من طارق سويدان وبنقول بالله عليكم عدلوا بإدراجهم جماعة إرهابية بحيث تقدروا تحجموهم من الآن، تحجموا هذه الجماعة من الآن، وبإذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الجزائر ويحفظ أهل الجزائر ويكفيهم شر هذا التنظيم الخبيث، لأن هذا التنظيم الآن بيسعى إلى تدمير الجزائر أولا ثم ينقلبون إلى المغرب، وبعد كده يعملوا اتحاد بينهم هم الثلاثة في المغرب والجزائر وتونس ويساعدوا ليبيا في انهم يضموهم اليها، فيعملوا قوة كبيرة لهم في المغرب العربي في شمال افريقيا، ويبدأوا بقى تحصل حرب بينهم وبين مصر. وطبعا ده برضو اللي بيسعى اليه اسرائيل وامريكا على اساس ان يفتتوا الجيش المصري من ناحية وفي وجه آخر ينقضوا على دول الخليج. لكن أيا كان إحنا بقول الكلام ده لأن والله الذي لا إله إلا هو لو كان عندي الإخوان أو حزب التحرير لسه هنتكلم عنه بالتفصيل، حزب التحرير الإخوان دول جم لغاية عندي في البيت عشان يستخدموا قوات البصرة ودولي كتبهم، وقعدت أناقشهم ثلاث ساعات وأحكي لكم على المناقشة اللي حصلت لغاية ما بينت ضلالهم في فهم الخلافة، وهو ده اللي هبينه لكم إن شاء الله عز وجل. لأن اللي كتبه علي بالحاج هو نفسه فكر جماعة التحرير، ولذلك أنا بحذر الشعب المصري من حزب التحرير وبقول لهم احترسوا من حزب التحرير لأنه هيطلع نائب عن الإخوان والصورة الجديدة للإخوان المسلمين في الأيام اللي جاية، فخلي بالكم النقطة دي. حزب التحرير في أكثر من 55 دولة، وكل دولة لها فرع وكل دولة لها ولي أمر زي الإخوان بالضبط ونفس الفكر، وكلها جماعة ديش جماعة صوفية ضالة بتاع حزب التحرير، ودور نفس الكلام بتوع الإخوان حسن البنا كان صوفي ضال. ولذلك الكلام اللي هنتكلم فيه في إعادة الخلافة والكلام على كلام علي بالحاج اللي قال فيه لا شيء أروع للنفس وأقر للعين ولا أثلج للصدر من أن نرى شبابا يعملون في حماسة منقطعة المثيل، وطبعا أصدب الإخوان، لإحياء السنن المندرسة، كأنه بيتكلم على إحياء السنة ونفي البدعة وقمع البدع المنكرة المنتشرة. وهناك هنا وهناك، ألا فطوبى لهم وحسن مآب، ولو أنهم شمروا عن ساعد الجد لإحياء فرائد الدين العظيمة والتي لا قيام للدين إلا بها لجمعوا بين فضيلتين إحداهما أعظم الأخرى أزرا وأنبل قدرا، بل ولا قيام للثانية إلا بالأولى. وكم كان رسول الله حريصا على إحياء الفرائض التي طمس معلمها اليهود، فإذا وفق إلى إحياء تلك الفرائض حمد الله كثيرا. إيه هي الفريضة اللي بتكلم عنها؟ أهو هنقرأ كلامه قول: ولا شك عند أهل العلم أن أعظم الفرائض التي ينبغي أن نعمل جاهدين على إحيائها والتذكير بعظيم شأنها، إذ بغيرها لا قيام للدين ولا للدنيا، ألا وهي فريضة الإيه؟ الخلافة. والخلافة على منهج النبوة. الخلافة اللي رفعوها يا ريتها كانت على منهج النبوة. فالناس دلوقتي في مصر عندنا احنا، وفي الجزائر وفي الدول العربية كلها، حتى في السعودية نفسها، ايه يا شيخ حكاية الخلافة على منهج النبوة؟ ساعة ما يسمعوا كلمة خلافة اغلب الناس يقولك ايه ده خلافة، ايه ده ايام زمان خلصت خلاص بحة وانتهت، مفيش حاجة اسمها خلافة. فيجي يتكلم على قضية الخلافة تيجي بذهنه الصورة اللي بيصورها الاخوان. طب هتعمل ايه في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك الملائكة جعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، هو الذي جعلكم خلائف الأرض. يعني كلمة خليفة هيقتضي منها وجود ثلاث حاجات: مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. طيب الكلام ده هو ما أقدرش إن أنا ننفيه مطلقا، ولا أثبت الخلافة بتاع الإخوان، لأن حسن البنا دمر الدنيا بهذه الشبه. والذين تكلموا عن الخلافة حتى الآن سواء كانوا من الموجودين في القناة الخاصة أو العامة في الجزائر أو في مصر أو في السعودية، حتى الآن المفهوم البسيط للناس لم يصل، عشان يفرقوا بين ضلالات حسن البنا وشبهات الشيطان في خلافة الإخوان وبين الخلافة اللي ورد في القرآن ومعناها الحقيقي المتمثل في توحيد العبودية لله عز وجل. ده إن شاء الله هنتكلم عنه في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. احنا طبعا قلنا الأسبوع ده هنعطل كل برامجنا حتى نبين هذه القضية، وكل واحد من شعب مصر أو من شعب الجزائر وخصوصا الإخوان في الجزائر يقدر يناقش الإخوان، يقدر أنه يوقفه عند حد، يقدر يحرج علي بالحج ويخلي رقبته قد السمسم ويوقفوا عنده حد ويبين له ازاي ان منهج وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام غير طريقتكم خالص، انتوا بتجروا بالدين اما بجهل مركب او بحماقة او بمصالح خاصة تعصبا لحسن البنا والاخوان المسلمين، وليس اتباعا لسنة سيد الانبياء والمرسلين. ان شاء الله نشوفكم على خير في الغد باذن رب العزة والجلال، ونستمر في كشف هذه الأمور حتى تتضح وتتجلى، لأن أنا كنت بقول نخليها كل أسبوع، فلو أنا خليتها كل أسبوع علشان نخلص الموضوع وعايزين مثلا 7-8 حلقات يكون شعب الجزائر راح وكون الإخوان عملوا ثورتهم وخلصوا، فاحنا قلنا لا نخليها بشكل يومي متواصل لغاية من بين الحقائق ونوضحها للناس بإذن رب العزة والجلال. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وإخواننا في الجزائر على طاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.